مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. عنوان حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية هو نبات الصبار. طبعا سوف نتحدث عن نبات الصبار، أهمية هذا النبات، وأيضا الموطن الأصلي للصبار، بالإضافة إلى الفوائد الطبية والصحية والعلاجية لنبات الصبار. ولكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالمهندسة الزراعية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي نجاة دجن. عم بنسى أسماء صايرة أنا. مو بشكلي. المهندسة الزراعية مياد الجندي، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا فيك. طيب بداية تعطينا فكرة عن زراعة نبات الصبار، أهمية الزراعة وتاريخها والموطن الأصلي لنبات الصبار. على عيني. أول شيء، نبات الصبار هو من أقدم النباتات الطبية اللي عرفها الإنسان، فعرفت عند الفراعنة وفي رسومات على جدران معابدهم بتدل على هيدا الشيء. نعم، بتدل على أنه استخدموا الصبار. استخدموا الصبار بعملية التحنيط. نعم، وعملية التحنيط قلنا والتجميل. نعم، والتجميل. وكمان استخدموه كمشروب ياخدوه عن طريق الفم لمعالجة الأمعاء، يعني لملين للأمعاء الغليظة. وكمرهم كمان استخدموه لعلاج تقرحات العين. كتير هيدي مهمة، ولا معالجة الجروح والحروق. نعم، قبل ما نحكي نحن عن الفوائد الطبية والعلاجية، خلينا نحكي عن من الناحية الزراعية، الموطن الأصلي، أنواعه، وين أول من وجد، تخبرينا أكثر عن قبل ما نحكي عن النبات. يعني لمحة تاريخية. لا، يعني أنت حكيتي أعطيتي لمحة تاريخية، لكن يعني وصف النبات، الأنواع، الصبار، أيضا الموطن الأصلي، وين بنزرع أكثر، البلد الأكثر إنتاجا لنبات الصبار أو الموجود فيه الصبار، خبرينا أكثر. أيوة. نعم. هلأ الموطن الأصلي للصبار هو أمريكا الجنوبية، يعني المكسيك، وانتشر بقى يعني تحديدا بكل المناطق الصحراوي. نعم. من مثل ما نعرف نبات صحراوي. نبات صحراوي. نعم. انتشر موجود يعني باستراليا، بافريقيا الجنوبيه، حتى الدول المتوسطه. اكيد. نعم. يعني المناطق اللي فيها بيئه صحراويه انتشر، وصار منتشر بكل العالم تقريبا. نعم. المهم يعني هون المناطق الصحراويه. نعم. الجافه والحاره. يعني هو يمكن ما بده يعني تربي خصبه. لا، بده تربي خفيفه جيده الصرف. نعم. بحب، وطبعا حارة، بيئة الصحراء. هو نبات صحراوي. نعم. في أنواع، فانتشر بهي المناطق. نعم، في أنواع. أكيد في أنواع. هو عنده قدرة على التكيف مع البيئة الصحراوية. نعم. وعنده قدرة على تحمل العطش والجفاف. لهي سميها يعني اسمه بدل. نعم. الصبار من الصبر، تحمل الجفاف والعطش. نعم. في أنواع بتكيف مع البيئة الصحراوية الحقيقة. نعم. في أنواع كتير، شيء 2000 نوع. نعم، يعني نذكر بعض الأنواع. الأهم شيء أنه كل هاي الأنواع بتمتاز بصفات مهمة. نعم. هي في بغطي سطحه طبقة حمية شمعية. هي اللي بتعطي هالأهمية. نعم. لصار. وفي كتير أنواع عليها أشواك. نعم. أشواك هي بتقلل من العطش، تعرضه للشمس. نعم. لحرارة الشمس بتخفف حرارة الشمس. نعم. الطبقة الشمعية هي بتحافظ على النبات، يعني بتمنع تبخر الماء. أهمية يعني أهم الأنواع. في أنواع كتير منه قلنا، مثل التين الشوكي اللي بنعرفه. نعم. في انواع بتعطي ثمار، هو مثل التين الشوكي. وفي انواع ما بتعطي ثمار، بتعطي ازهار. في. نعم. انواع بتعطي ثمار، هو قلنا مثل التين الشوكي الصبر اللي بنعرفه. الصبر اللي بنعرفه. نعم. وفي انواع بتعطي ازهار. نعم. وفي انواع بيكون عليها اشواك، في أنواع بدون زهر ولا ثمار. وفي أنواع كمان بيكون الأوراق ضامرة. أو في أنواع بيكون الساق ضامر. يعني في كتير أنواع. يعني أهم هذه الأنواع قلنا التين الشوكي. التين الشوكي هيدا المعروف. والأوليفيرا يمكن. وفي أنواع الأوليفيرا التين الشوكي. وفي أنواع لزينة. لزينة منزرع بالحدائق بالبيوت بحدائق المنزل. حتى إلى أزهار جميلة. جميلة جدا. أزهار الصبار جميلة جدا. بس عمرها قصير أزهار الصبار. يعني بتعيش يوم أو يومين. بالإضافة يمكن إلى فوائدها. أكيد. بس قلنا الفائدة الكبيرة هي بالطبقة اللحمية. هي الدهنية هي اللي بتعطينا العصارة. نعم. رح نحكي عن في شيء اسمه الناحية الزراعية. في الناحية الزراعية قلنا بحب التربية الخفيفة وال غير خصبة. جيدة الصرف. نعم. نعم. هي بحبها بيزرع يعني بس إنه حتى موجود عندنا بالمنطقة. موجود منتشر بكل المناطق. رح نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل بنحكي عن الفوائد الطبية والعلاجية والصحية لنبات الصبار. أوكي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الصبر يا عيني علي يا عيني يا عيني يا عيني يا الصبر يا عيني علي يشوف الدمع في عينينا يواسينا يشوف الجرح في ايدينا يداوينا يشوف الدمع في عينينا يواسينا يشوف الجرح في ايدينا يداوينا ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في خطوتنا في سكتنا ويسمع علينا شكوتنا وعمره في يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه عمره في يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الصبر يا عيني علي يا عيني علي. مستمعينا الأعزاء نعود للحديث عن نبات الصبار. الحديث مع المهندسة الزراعية ميادة الجندي. أستاذة ميادة بعد ما حكينا عن فوائد اللحية الزراعية لهذا النبات نبات الصبار خلينا نأخذ فكرة عن الأهمية الصحية والطبية والعلاجية لنبات الصبار وخاصة التين الشوكي كثمار وغيره وحتى في نبات الصبار المعروف بالألوفيرا المعروف بأهميته يعني من الناحية الجمالية. خبرينا أكثر. تماما. حتى الألوفيرا كان معروف عند الفرق نعم. كانوا يستخرجوا منه هاي المادة العصارة. نعم. حتى بدي لك شغلة إنه سر جمال كيلوباترا نعم. كانوا بيرجع إنه استخدامها لهاي العصارة. يعني صبار. صبار. الأوليفيرا. الأوليفيرا. نعم. الأوليفيرا. بالنسبة ل في أنواع إن التين الشوكي ما بيحمل بيحمل أوراق. الساق بتكون متضخمة ساق ورقي. نعم. عبارة عن ألواح. نعم. بس الألوفيرا ما فيها ساق فيها الأوراق متضخمة. صح. فكل نوع بقى. تخبرينا أكثر شو في فوائد يعني صحية وطبية وعلاجية. الحقيقة الصبار قلنا من أهم النباتات الطبية كونه بيحوي على مواد أساسية كتيرة منها الكربوهيدرات السكر الجلوكوز الفركتوز البروتين الياف فيتامينات وأهمها آ نعم كالسيوم فيتامين آ وجيم معادن الكالسيوم بوتاسيوم مغنيسيوم فوسفور وألياف موجود فيه وبروتين فلذلك سمي بصيدلية الصحراء صحيح صيدلية الصحراء نعم. يعني منذ القدم هيك اسمه نعم يسموه صيدلية الصحراء. وعلى فكرة الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين نعم. عرفوه كان بالنسبة لألون نسموها نبتة المعجزة نبتة المعجزة نعم. فوائد عجيبة أيضا على البشرة على البشرة والشعر نعم. كتير ومستحضرات التجميل كريمات التجميل والشامبويات أغلبها بيدخل فيها تركيبة الصبا نعم. لفائدته الكبيرة هلأ له فائدتين بعطيني للجهاز بعطيني للإنسان يعني جهاز الهضمي العصبي كذا وفوائد حاجية للجلد للشعر للبشرة نعم. كونه محتوي على هي المواد الأساسية نعم. الداخلي مثل شو مثلا يمكن علاج لقرحة المعدة تماما نعم. علاج قرحة المعدة وكمان بيعزز عمل جهاز المناعة نعم. مناعة الجسم لأنه في نسينا منقول أنه كمان في أحماض نعم. أحماض هي الأحماض هي مضادة للأكسدة وفي أبحاث كتير عم تنعمل ودراسات عن مرض السرطان لأنه نافع جدا لمرض السرطان نعم. هي جهاز المناعة بيعززه لجهاز المناعة كمان بيعزز عمل الجهاز العصبي بيمنع الالتهابات المفاصل وجمجمة الجسم كتير النتيجة احتوائه على معادن الكالسيوم وفوسفور بنظم ضغط الدم بنظم ضغط الدم وبيخفض السكر بيخفض السكر نعم. وبيحمي الأوعية الدموية من الالتهابات نعم وبيحمي اللثة من الالتهابات كمان حتى يمكن علاج السرطان كمان هو يستخدم كعلاج السرطان ايه إلا لأنه هو بيعزز جهاز المناعة نعم. يعني بيقوي جهاز المناعة نعم. فهون في لأنه مواد مضادة للأكسدة نعم بيفيد كتير وهلأ في كتير أبحاث ودراسات على هيدا الشيء يعني بيطوروا العقل حتى بيفيد للي معه قولون وخاصة كمان يعني هلأ بالساحل كتير منتشر هيدا كتير هلأ أستاذي ميادة بعد ما حكينا أنه على وبساعد خسارة الوزن كمان بحسس. لأنه لأنه في ألياف وبيحسسك بالشبع ما بقى بحاجة أنه طيب. في فوائد غذائية أخرى غير قلنا أهم ومستويات السكر نعم طيب أهم هيدولي هلا نعم. بالنسبة لل فوائد بتخص الجمال والبشرة الشعر والبشرة الحقيقة كتير نافع وكتير مستحضرات التجميل بيدخل بتركيبة خبرنا يمكن يستخدم عصارة الصبار مع كثير من الأنواع يعني كل بالنسبة للبشرة بنقي البشرة بيرتب البشرة نعم بيعالج حبوب الشباب والبسور نعم بنقي البشرة نعم كمان بيعالج حروق الشمس إنه بيعالج الجروح هي الجروح وتقرحات حلو ايه والندبات كمان بروحها نعم ايه مرطب وحتى بخفف يمكن التجاعيد وبيخفف وبيجدد الخلايا بيجدد الخلايا نعم. كتير اهميته بالنسبة للبشرة كتير كبير طيب في خلطات معينة مثلا اللي حابب يستفيد بالنسبة للبشرة بالنسبة للبشرة نعم. لانه بلشنا بالبشرة تفضل في عنا وصفة للبشرة الجافة بشرة الجافة نجيب خلطة ملعقة من خلاصة الصبار نعم. مع ملعقة من زيت اللوز هلام الصبار هلا ما نسينا منقول كيف نستحصل على خلاصة الصبار نعم. هي الألواح منقطعة أو مقشرة. إيه من منقطعة وبينزل منها منحطها بمصفي بينزل منها مثل هلام. الهلام نعم. هي الهلام هي عبارة عن خلاص بناخذ ملعقة منها مع ملعقة من زيت اللوز من نفقها نعم بنعمل قوام متجانس وبنضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة. لشو بتفيد هاي؟ هاي لترتب البشرة، هي قلنا للبشرة الجافة. نعم. بترتب البشرة. ترطيب. نعم. بتنقي البشرة وبترطب. مع زيت اللوز تحديداً. زيت اللوز كتير نعم. نافع. نعم. هلأ في خلطة للسهلي وأنا كتير هي. جربتيها يعني. كويسة بتروح البقع الداكنة وكمان والبسور بتخففها. نعم. كمان هي خلطة ملعقة مع من هلام الصبار مع ملعقة مع ماء الورد. نعم. ماء الورد كتير نافع كمان بنخلطهم بشكل متجانس بنحطهم على البشرة لمدة 20 دقيقة وبعدين نحصل بالماء الفاترة. كتير هي كويسة ماء الورد كويس مع الصبار ماء الورد بنقي البشرة. نعم. طيب بالنسبة للتجاعيد في خلطة معينة من الصبار؟ هي كلها هي أهم خلطتين وأسهل خلطتين. نعم. إيه هي بتنقي البشرة بترطبها وبتجدد. مع زيت اللوز مع زيت الزيتون هو مع الصبار ماء بيجدد. نعم. البشرة نتيجة مادة الكولاجين موجودة فيه. موجودة فيه. نعم. بتجدد الخلايا. نعم. طيب بالنسبة للتجاعيد بآخر التجاعيد الخلطات بالنسبة للشعر شو الشعر قلنا بالنسبة للشعر بفيد الشعر بأنه بقوي بصلات الشعر بقوي بيعطي نعومة للشعر ولمعان بيمنع القشرة بيمنع الالتهاب والأمراض اللي بتصيب فروة الرأس. نعم. والحشرات وهالقصص. نعم. هيدا بالنسبة بالنسبة للشعر بيمنع تساقط الشعر. طيب كيف والجفاف والصلع بيفيد الصلع كمان اي كتير فوائد كتير اذا بدنا نعدها في أبر يعني مستخلصة للشعر مستخلصة من نبات الصبار ويعني وغالي يعني ايه تماما لا في خلطات معينة لاستخدامها لحتى الواحد يحسن نحن بدنا نقول اسهل الخلطات نعم اسهل الخلطات للشعر بنجيب ملعقتين من هلام الصبار نعم. مع ملعقة من زيت الخروع زيت الخروع كمان هو لحاله مفيد صحيح. فمع الصفة مع عفواً الصبار بنخلطهم مع بعض وندهن فروة الرأس نترك الخلطة بس فروة الرأس ولا الشعر الفروة أكثر شيء ركز على الفروة نعم فروة. فنتركه ليوم كامل وبعدين تاني يوم نغسله بشامبو طبي نعم. ايه وتاخذي النتيجه معي نعم. هيدي بنعملها نعملها 3 مرات بالاسبوع ثلاث مرات بالاسبوع هل بيغذي بصلات الشعر نعم بيغذي بصلات الشعر خلطات اخرى غير مثلا هي هلا اهم خلطات اخرى ايضا في خلطات هي أخرى. انا عم بعطي الخلطات السهله اللي ممكن نستخدمها والموجوده يعني مكونات الموجوده مكونات نعم. فأهميته كتير كتير كبيرة بالنسبة لها نعم في شيء بدك تخبرينا عنه أن نبات صبار غير اللي خبرتينا عنه سواء كان بالناحية العلاجية أو الطبية أو أي ناحية أخرى هلا يعني الحقيقة كتير هو فعلا مثل ما حكيتي صيدلية الصحراء صيدلية الصحراء نعم. وكتير واسع الصبار قلنا 100,000 نوع نعم. 2000 نوع هلا بدي بس اقول انه انواعه وركز انه في لزيني نزرعه هيدا ما مستفاد منه لا كله مستفاد كله مستفاد من الهلام تبع الصبار سواء كان لزيني او غرز كله نفس الخصائص طالما بيحوي عين الانصاره فكله مفيد اذا نحن ننصح بايام الصيف بموسم الصبار او التين الشوكي مثل ما انت سميتيه او مثل ما يسمى بانه الواحد يتناول يعني قدر الامكان الكميه الكافيه للجسم حتى ياخذ الثمره الثمره نعرف بموسمه بتزين يعني الشام بعربيات الصبار صحيح. كتير حتى موجود موجود ايه بس يعني مش مشهورة القصة، وهو مفيد جدا لكثير من الأمراض. بالبيوت كمان في أنواع كثيرة، منها أسطوانية كروية كمان بتعطي أزهار كثير حلوة جميلة. في أنواع بالحدائق عندنا مثل الأجاف، الألوفيرا، كتير منظر حلو كمان بيعطي أزهار كتير حلوة. نعود للحوار مع الأستاذة ميادة الجندي والحديث عن نبات الصبار. قبل ما أختم مع حضرتك، بتحب تضيفي شيء حول نبات الصبار أو راح تسمعينا قصيدة؟ شو يعني؟ هلا قلنا نبات الصبار من أهم النباتات الطبية وكتير له فوائد من ذو القدم. نعم. وختامها ممكن إذا بتحبي نختم قصيدة قلنا من ديوان صراخ الأشجار للشاعر شوقي زين. هذا موجود في أغلب مكتبة الأشجار. نعم. أغلب الأشجار. يعني بيحكي عن أغلب الأشجار. أغلب الأشجار. تفضل. نقول مقطع يعني. مقطع. تفضل. وحيث يشاء ينبت في الخرائب والسفوح وفي الصحارى والأزقة تحت جلد الذكريات في شقوق الصخر في كبد النساء الساكلات في وفي مآق الفقد حيث يشاء يجعل من مرارته شفيرا للوقوف على طلول أحبة غابوا ويزكي في الصدور النار سليلة سليل نوافذ صدعت هو الصبار بعد آخر للدمع يبحث عن مسيل جراحه الشوكي تحت ظهيرة من أعين الموتى ويصبح دون وعي منه فاكهة لما يمضي من الأعمار ويصبح دون وعي منه فاكهة لما يمضي من الأعمار. حلو جميل. يعني قصيدة لشوقي إبزاع وكلمات من مجموعة الشعرية تحت عنوان صراخ الأشجار. أنا بتشكرك جدا الأستاذة المهندسة الزراعية ميادة الجندي، شكرا لك على هالحديث عن نبات الصبار وفوائده الطبية والعلاجية والصحية أيضا، بالإضافة إلى الأهمية الزراعية لهذه الشجرة. شكرا لك، يعطيك العافية. تسلمي. الله يعافيك. يا حاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم حبيت ولا حتغير يمكن حتى حقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حبعد ولا حتغير يمكن حتى مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم وبكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ميس سليمان الإذاعية جمانة محمد ساعد في الإخراج منار عيسى إخراج رودين سليمان عودة الآن إلى زملائنا في سيتوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء اللي حياتي بتحلم بيك وبشوف كل الكون بعنيك اللي حياتي بتحلم بيك وبشوف كل الكون بعنيك انت لو